تفسير الآية 156 من سورة الصافات، يقول تعالى: أم لكم سلطان مبين؟ أي هل لكم فيما تقولونه وتدعون كذبا وزورا وتتجرؤون به على الله تعالى أي سلطان مبين؟ أي دليل واضح مبين موضح للخير وللحق من كتاب أرسل إليكم مثلا كالقرآن الكريم أو رسول من عند الله على أن قولكم صواب، ولذلك فأنتم مستمرون عليه. وهو استفهام أيضا للسخرية وللوم الشديد على ما هم فيه وللنفي التام له لعلهم يستفيقون فيعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.